لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، العمل الدعوي لياقة واحتكاك، فمن فقدها فقد خير كثير وتخلت عنه حساسية التعامل مع الواقع والتقدير الجيد له مهما كانت قدراته وتاريخه. العمل الدعوي والحركة به في أرض الواقع لياقة تحتاج إلى مواظبة، والعامل في الدعوة مثل السمسار في السوق، إن غاب عنه غابت عنه أسعاره. لذا الانقطاع عن العمل فترة ثم العودة للعمل تفقد حساسية التعامل مع الموقف. فإذا انقطع إنسان كان يعمل ثم أراد أن يعود فقد فقد لياقة العمل وحساسية التعامل مع المواقف مهما بلغت قدراته وإمكانياته. لذا اسمع لهذه النصيحة: خير الأعمال أدومها، لأن الإنسان مع المداومة يصل للكمالات، مع المداومة يصل للكمالات، والاستمرار قليل دائم خير من كثير متقطع. لذا العمل الدعوي لياقة. فهل فقدت اللياقة؟ لأن بعض الناس يعمل فترة من الزمن ثم ينقطع، ثم يرى أن الدنيا تغيرت والواقع تغير، فإياك أن تظن أن واقع اليوم هو واقع السبعينيات، أو واقع اليوم هو واقع، أنا أقول لك، واقع الشهر الماضي. فالبعض لا زال يعيش في غيبوبة ويظن أنه بما عنده من واقع قديم لا زال يحكم به على الواقع اليوم. لا، الواقع يتغير في الساعة، بل والله في أقل من ساعة. لذا اقترب من أهل العلم وكن مع العاملين واصبر نفسك معهم حتى تأخذ حساسية الموقف وحساسية الواقع وكيف تنزل الأحكام الشرعية على الواقع. والدين يقوم على ساقين: ساق العلم الشرعي وساق علم الواقع. فإذا كان عندك علم ولم تعرف كيف تتعامل مع الواقع، أقول لك قد تفسد أكثر مما تصلح. وإن كنت ممن يهتم بالواقع وتركت العلم الشرعي فقد تفسد أكثر مما تصلح. فنحن نحتاج إلى علم بالشرع وعلم بالواقع. فاحذر أيها الشاب أن تفقد حساسية التعامل مع الواقع واللياقة الدعوية. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.